الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول أحدهم الله لا يغير علينا، مع العلم أن المقصد منها أن لا تتغير أحوال الفرح إلى حزن ونحو ذلك؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة إلا بالأدعية التي ثبتت مخالفتها للشرع. فإذا كنت محتاجا لشيء من الأدعية التي تريد بها تحصيل خير دنيوي أو ديني أو في عاجل أمرك أو آجله، فلا حرج عليك أن تدعو الله عز وجل بأي لفظ من الألفاظ، إلا ما كان فيه مخالفة شرعية فالواجب عليك أن تجتنبه. ومثل هذا اللفظ الذي ذكره السائل، وهو قوله الله لا يغير علينا، هذا لا بأس به إن شاء الله، بل هو من الأمور المطلوبة والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان يستعيذ من ماذا؟ من فجاءة نقمته وجميع سخطه وتحول عافيته. التحول هو التغير. فالمقصود يعني بقولنا الله لا يغير علينا، يعني نسأل الله أن لا يغير صحتنا إلى مرض، ولا أن يغير غنانا إلى فقر، ولا أن يغير سعادتنا إلى حزن، ولا أن يغير قربنا إلى بعد، ولا محبتنا إلى بغض، ولا رضاه عنا إلى سخط، وهكذا. فإذا التغيير المنفي بهذا الدعاء إنما هو تغيير السوء وتغيير الغضب والسخط، هذا هو الذي يعنيه هذا الدعاء، فهو دعاء طيب له أصوله الشرعية ولا حرج فيه، والله أعلم.